بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أبيات عظيمة ومنظومة نافعة للإمام العلامة الفقيه المفسر المحقق عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له، وهي منظومة حوت خيرا كثيرا وعلما غزيرا وفوائد عظيمة في أبواب الاعتقاد والعبادة والأخلاق، وهي في بيان المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عقيدة وعبادة وخلقا. وقد نظمها رحمه الله تعالى في وقت مبكر من حياته، في أوائل العقد الثالث من حياته رحمه الله تعالى، وقرر فيها من المعاني العظيمة والحقائق الجليلة والتفاصيل النافعة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. وبدأها رحمه الله بحث لمن يرجو لنفسه السعادة وينشد لها الفوز في الدنيا والآخرة أن يحسن التأمل في مضامين هذه الأبيات وما حوته من خير عظيم. ونبدأ بقراءة لهذه المنظومة التي تنشر لأول مرة، ولعله أيضا هذا أول مجلس تتبعه مجالس كثيرة إن شاء الله في شرح هذه المنظومة العظيمة لهذا الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ورحمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في منظومته منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعدوا، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد، نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. نعم. بدأ رحمه الله هذه المنظومة العظيمة بهذا النداء، نداء الناصح المشفق المربي، فقال: يا سائلا عن منهج الحق، أياما يريد لنفسه منهج الحق والطريق المستقيم والهدي القويم الذي تكون به نجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ومن قوله رحمه الله عن منهج الحق أخذ عنوان هذه المنظومة، إذ لم يرد تسمية لها من مصنفها أو ناظمها رحمه الله تعالى، وإنما أخذ هذا الاسم لهذه المنظومة من هذا الاستهلال، فهي منظومة في منهج الحق. والمنهج هو الطريق البين الواضح، والمنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو السبيل الذي يسلكه والطريقة التي يمضي عليها في عقيدته وعبادته وخلقه. فالمنهج هو الطريق الذي يسلكه العبد عقيدة وعبادة وخلقا. قال: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أي يبتغي بسؤاله عن منهج الحق هذين الأمرين: سلوك طريق القوم حقا ويسعد. وهذا فيه تصحيح النية في السؤال، وهو أمر تمس الحاجة إليه، وعدد من الناس لا يوفق لصلاح النية في سؤاله. وصلاح النية في السؤال بأن ينوي السائل بسؤاله رفع الجهل عن نفسه، وأن يكون في سلوكه وسيره إلى ربه تبارك وتعالى على صراط مستقيم وعلى جادة سوية. وقوله رحمه الله يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، جمع هنا بين أمرين، ألا وهما الوسيلة والغاية. أما الوسيلة فهي سلوك طريق القوم حقا، سلوكها أي السير على تلك الطريق والمضي على تلك الجادة. والمراد بالقوم أي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. وفي الحديث قال: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فالمراد بالقوم هنا أي الكمل الذين وفقهم الله عز وجل للعناية بالخير علما وعملا، فكانوا قدوة لمن بعدهم. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله حقا أي لا ادعاء، لأن من الناس من يكون في طريق الحق مجرد مجرد انتساب وادعاء، لا أنه سالك لطريق القوم بالاتباع والاقتداء، وإنما سلوكه بالادعاء. ولهذا قال حقا لا دعوى، إلى ادعاء. ففرق بين من يدعي لنفسه سلوك طريق القوم دون أن يسلكها، وبين من يسلكها بالفعل. فقوله حقا احتراز من الادعاء. وما أكثر الادعاء، ما أكثر الادعاء حتى من أناس أهل بدع وضلالات بل وشركيات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهم يدعون أنهم على طريقة القوم وعلى نهج الصحابة رضي الله عن الصحابة وأرضاهم. وقوله ويسعد، هذه هي الغاية، أن ينال العبد السعادة في دنياه وأخراه. فالسعادة غاية ولا سبيل لنيلها إلا بهذه الوسيلة، أن يسلك طريق القوم متبعا مقتفيا للأثر. وقد مر معنا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أنه يسعد. فمن كان على نهج الصحب الكرام وتابعيهم بإحسان مخلصا لله متبعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو السعيد. قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله تأمل، أي انظر هذا النظم بتأمل وتدبر وإعادة نظر مرة بعد أخرى حتى تثبت معانيه وترسخ مضامينه. هداك الله، وهذه دعوة مباركة من الناظم رحمه الله تعالى لقارئ هذه المنظومة ومطالعها. هداك الله، أي كتب لك سبيل الهداية وجعلك من عباده المهتدين. والهداية تتناول سلوك طريق الحق والثبات عليه والعلم بتفاصيله والمحافظة على ذلك إلى الممات. تأمل هداك الله ما قد نظمته، أي ما أودعته في هذه المنظومة من معان عظيمة في العقيدة والعبادة والأخلاق. تأمل من قد كان للحق يقصده، أي ليكن تأملك لهذه المنظومة تأمل شخص يريد الحق ويبحث عنه، وهذا أيضا فيه الدعوة إلى الإخلاص وتصحيح النية. لا يكن تأملك لهذا النظم لمجرد الاطلاع أو لأي غرض آخر، وإنما ليكن غرضك من تأمل هذا النظم قصد الحق ونيل رضا الرب سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله تعالى في التفاصيل، وبدأ بالعقيدة لأنها الأساس الذي عليه قيام الدين. فقال رحمه الله نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر من أقر يقر، والإقرار يتناول أمرين، تصديق القلب وإذعانه، يتناول أمرين، تصديق القلب وإذعانه. فمعنى نقر أي نصدق منقادين، نصدق منقادين لهذا الحق والهدى، نقر بأن الله لا رب غيره، أي نؤمن بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية لا شريك له، فهو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، لا شريك له في شيء من ذلك، لا رب غيره، إله. والإله هو المعبود الذي يؤله ويخضع له ويذل وتصرف له أنواع العبادة. فهذا الرب الذي لا رب غيره هو المعبود الذي ليس لنا معبود سواه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون. فالعبادة والخضوع إنما هو للرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى، المتفرد بالربوبية لا شريك له، فيجب أن يفرد في العبادة لا ند له. على العرش العظيم، أي هذا الرب مستو على العرش العظيم، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أخبر عن نفسه بذلك في مواضع من كتابه. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال في ستة مواضع من القرآن الكريم: ثم استوى على العرش. على العرش العظيم، هذه صفة للعرش، والله سبحانه وتعالى وصف العرش بالعظيم لسعة العرش وكبره، ولكونه أكبر المخلوقات وأوسعها. ممجد، أي له تبارك وتعالى المجد والثناء، وهو أهل المجد تبارك وتعالى. والمجد هو السعة، والممجد أي الذي له التمجيد والثناء الواسع الذي لا حصر له ولا إحصاء، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا، وهذه شهادة التوحيد ومدلول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. نشهد أن الله معبودنا، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، المستحق لأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار. ثم بين معنى ذلك فقال: الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. وهذا هو معنى العبادة، وهذا هو معنى العبادة التي يجب أن يفرد الرب تبارك وتعالى بها، غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل. فالحب بدون ذل ليس عبادة، والذل بدون حب ليس عبادة. فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل، وهذا أمر يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال: نخصصه، أي نفرده بذلك ونخصه بذلك، ولا نجعل معه تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك. نخصصه بالحب ذلا، ونفرد، أي نفرده جل وعلا بالحب والذل. ثم قال رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء. فلله كل الحمد والمجد والثناء. وهذه أمور ثلاثة اجتمعت في فاتحة الكتاب. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وجمعت هذه الثلاث في الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فجمعت هذه الثلاث في هذا الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع: الحمد والثناء والمجد. أما الحمد فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه جل وعلا، وأما المجد فهو التوسع في الثناء والزيادة منه، وأما الثناء فهو تكرار المحامد وتثنيتها. قال: له كل الحمد والمجد والثناء. فمن أجل ذا، والإشارة إلى كل ما سبق، فمن أجل ذا أي من أجل كونه الرب والمعبود بحق الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع، وأنه تبارك وتعالى له الحمد والمجد والثناء، من أجل ذا كل إليه يقصد، كل إليه إلى الله يقصد، أي كل يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا. وهذا فيه ذكر عبودية جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى، كما يوضح ذلك في البيت الذي بعده. قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده، كما قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصحيح أن هذا التسبيح والحمد لهذه الكائنات بلسان المقال، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولقد رأى الصحابة رضي الله عنهم من ذلك آيات، فسمعوا حصيات تسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا صوت تسبيحها، فهو تسبيح وحمد وثناء على الله تبارك وتعالى بلسان المقال وليس بلسان الحال. قال رحمه الله تعالى: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه أي تقدس، والتنزيه هو التقديس والتسبيح والتبرئة. فتنزه أي تقدس الرب سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أن ما ينزه عنه الرب جل وعلا يتلخص في أمرين ذكرهما في هذا البيت. الأول عن ند وكفء مماثل، فالله عز وجل منزه عن الكفء والمثال، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. والنوع الثاني من التنزيه في قوله: وعن وصف ذي النقصان، أي مما ينزه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن ذلك. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك، وفي آيات كثيرة نفى عن نفسه تبارك وتعالى ما أضافه إليه أعداء الرسل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان ربك نسيا. هذا كله تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. الموحد، أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد العلمي والعملي، لأن التوحيد نوعان: علمي وعملي. العلمي صفات الله وأفعاله يفرد بها، فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. والعملي القربات والعبادات المطلوب من العبد فعلها أيضا يفرد بها جل وعلا، فلا يصرف لأحد سواه شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات، ونثبت أخبار الصفات جميعها، أي نؤمن بها ونقر ولا ننكر شيئا منها. فجميع الصفات الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نثبتها ونؤمن بها ولا نجحد شيئا منها. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله جميعها فيه التنبيه لأن باب الصفات واحد والقول فيها واحد، فيكلها تثبت لله عز وجل كما أثبتها هو جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نبرأ أي نتبرأ من هذا المسلك، ونكون على حذر منه ومبتعدين عنه. نبرأ من تأويل من كان يجحد، من تأويل من كان يجحد، أي من كان يجحد صفات الله. والذين يجحدون صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: قسم يجحدها ولا يشتغل بتأويل الآيات التي وردت في إثباتها، بل لا يلتفت إلى الآيات أصلا، وقسم يجحدها ويشتغل في الآيات المثبتة لها تحريفا. وكل محرف معطل، كل من يحرف آيات الصفات معطل لصفات الله تبارك وتعالى. قال نبرأ من تأويل أي تحريف، المراد بالتأويل هنا التحريف، تأويل من كان يجحد أي يجحد صفات الله تبارك وتعالى، والجحد هو الإنكار والتعطيل. ثم قال رحمه الله فليس يطيق العقل كنه صفاته، وهذا فيه إبطال التكييف، وأن العقول مهما بلغت ذكاء وحذقا وفطنة لا يمكن أن تبلغ كنه صفات الله أو العلم بكنه صفات الله تبارك وتعالى. وكل كمال يخطر بالبال ويدور في الخيال فالله أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أعظم من أن تبلغ كنه صفاته وكيفية نعوته عقول الناس مهما أوتوا من الذكاء، فالعقول عاجزة وكالة وغير مطيقة ولا قادرة على ذلك. ولهذا قال رحمه الله فليس يطيق العقل كنه صفاته، أي العقل عاجز عن ذلك، العقل مهما كان ذكاء وفطنة عاجز عن بلوغ العلم بكنه صفات الله، والكنه الكيف. وفي الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا قرأ عنده قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم قال كيف استوى، فقال رحمه الله كلمته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن المأثور المنقول عن جماعة من السلف رحمهم الله قولهم في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. قال فسلم لما قال الرسول محمد، لأن الرسالة من الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، ومن كان على قدم التسليم كان على سبيل النجاة والفوز، أما من كان والعياذ بالله لا يسلم بل يتلقى الأخبار سواء أخبار الصفات أو غيرها بالاعتراض أو الانتقاد أو نحو ذلك فهذا في سبيل هلكة. نعم. قال رحمه الله هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند، أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد، له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر في صدر هذا البيت اسم الله تبارك وتعالى الصمد، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. ثم بين رحمه الله تعالى في تمام البيت معناه، وأن الصمد يدل على أمرين، الأول عظم صفاته، أي عظم صفاته سبحانه وتعالى، فهو الصمد لعظم أي لعظم صفاته، فهو الصمد الذي له صفات العظمة والجلال والكمال، العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، الحكيم الذي كمل في حكمته، فالصمد الذي له الصفات العظيمة الجليلة. ثم ذكر رحمه الله المعنى الثاني، قال وكل جميع الخلق لله يصمد، فالصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه في حاجاتها ورغباتها وطلباتها، تلجأ إلى الله وتطلب حاجاتها من الله سبحانه وتعالى. فالصمد يدل على هذين المعنيين، وأحدهما مترتب على الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى علي، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورد في مواضع من القرآن، منها آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم. وهذا الاسم دال على ثبوت معاني العلو لله عز وجل، علو الذات، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الناظم رحمه الله هذا الاسم أتبعه ببيان معناه، قال علي على ذاتا، هذا المعنى الأول، أي على بذاته سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني قدرا، أي على قدرا، فهو تبارك وتعالى له الكمال والعظمة والجلال، فهذه كلها علو، معاني علو ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والمعنى الثاني علو القهر، وهذا أيضا من معاني العلو وهو ثابت لله، وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. فهذه ثلاثة معان للعلو يدل عليها اسم الله تبارك وتعالى العلي. ثم قال قريب مجيب، قريب مجيب، وهذان اسمان لله تبارك وتعالى، القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقريب اسم من أسماء الله، وهو دال على قربه، والمراد بالقرب أي قربه سبحانه وتعالى من أوليائه، فالقرب خاص بعباده المقربين وأوليائه المتقين، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيبهم على طاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم. والمجيب الذي يجيب دعاء من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله بالوراء متودد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الودود، وهو جل وعلا بالوراء متودد، أي يتلطف ويتودد إلى عباده بأصناف النعم وأنواع المنن وتنوع الألطاف والإحسان، بالورى متودد. ومن عجب أن العبد في غاية الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يحرص أن يتودد إلى الله عز وجل ويطلب محابه ورضاه سبحانه وتعالى. والرب جل وعلا غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم، وهو جل وعلا يتودد إلى عباده بالنعم والمنن والدعوة للتوبة، حتى مع الكفر يدعو إلى التوبة إلى الإنابة، وإذا تاب التائب وأناب المنيب فرح سبحانه وتعالى مع كمال غناه جل وعلا. فهو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ثم قال رحمه الله: هو الحي والقيوم، وهذان اسمان لله عز وجل ورد في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي. والحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه، فهو دال على كمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع الصفات، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، والفعلية إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. وقوله ذو الجود والغنى، ذو الجود أي الإنعام والإكرام والتفضل والإحسان، فهو جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وكل جود وفضل وكرم فهو من منه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والغنى أي هو سبحانه وتعالى غني غنى ذاتي عن جميع خلقه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن عباده لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى. قال: وكل صفات الحمد لله تسند، أي أن المحامد كلها ثابتة لله، تضاف إليه سبحانه وتعالى وتسند. له الحمد على أسمائه، وله الحمد على صفاته، وله الحمد على أفعاله جل وعلا، له الحمد جل وعلا على نعمه ومننه وأفضاله وعطاياه، فالحمد كله لله رب العالمين. أحاط بكل الخلق، ومن أسمائه الحسنى تبارك وتعالى المحيط، أي الذي له جميع معاني الإحاطة. أحاط بجميع بكل الخلق علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فهذه إحاطة العلم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقدرة، فهو الذي أحاط جل وعلا بكل شيء قدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فالله عز وجل أحاط بالناس جل وعلا علما لا تخفى عليه خافية، وأحاط بهم قدرة لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، ماض فيهم حكمه جل وعلا، نافذة مشيئته، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وبرا وإحسانا، وهذا أيضا من معاني الإحاطة، فكل فضل بالعباد وبر وإنعام وإكرام من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل ومن وأنعم وتكرم جل وعلا. فإياه نعبد، أي هذا الموصوف بهذه الصفات المنعوت بهذه النعوت، إياه نعبد أي نخص بالعبادة ونفرد بالذل والطاعة، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقوله رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر يرى سبحانه وتعالى به جميع الكائنات وكل المخلوقات، يرى ذرات العوالم كلها، أي الأمور الصغيرة التي لا يراها الإنسان ببصره، لا يراها ببصره، تدق عن بصر الإنسان أن يراها. فالله جل وعلا يرى ذرات العوالم، فكيف بما هو أعظم وأكبر؟ يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ونملة بهذه الصفة، نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة سوداء، من يراها حتى لو دنا واقترب منها؟ ورب العالمين جل وعلا يراها من فوق السبع سماوات، بل ويرى كل جزء من أجزائها وجريان القوت في أحشائها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يبصر ذرات العوالم كلها، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء. ويسمع أصوات العباد ويشهد، وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا سميع بسمع، يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات، ما كان منها عاليا أو خافتا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء عند الله رب العالمين. فالأصوات خافضها ورفيعها سواء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا في المعلومات الغيب والشهادة عنده سواء، والسر والعلانية عنده سواء تبارك وتعالى، لا تخفى عليه عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء. قال: يسمع أصوات العباد، يسمع أصوات العباد، ولو اجتمع العباد أجمعين من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، في صعيد واحد وفي لحظة واحدة دعوا، كل يدعو وكل بلهجة وكل بحاجة، عجوا جميعا بالدعاء، لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ويشهد ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الشهيد، قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا، ومن معاني الشهيد المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، فهو شهيد على العباد أي مطلع عليهم وعلى أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. قال له الملك والحمد المحيط بملكه، له تبارك وتعالى الملك وملكه لجميع المخلوقات، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك كل شيء تبارك وتعالى، له الملك والحمد. وإذا كان وحده تبارك وتعالى متفردا بالملك فهو المستحق وحده أن يفرد بالحمد، لأن الملك كله لله، فالحمد كله سبحانه وتعالى له، له الملك والحمد المحيط بملكه. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، أي الخلق يشهد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة، وهو جل وعلا منزه عن العبث واللهو والباطل واللعب، تنزه وتقدس عن ذلك كله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، فأفعاله كلها عن حكمة، والخلق كلهم يشهدون لله بذلك إلا من فسد وضل عن سواء السبيل. قال ونشهد أي نقر ونؤمن أن الله ينزل في الدجى، والدجى الظلمة، ونشهد أن الله ينزل في الدجى، والمراد إثبات نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رحمه الله كما قاله المبعوث بالحق أحمد، كما قاله أي النزول المبعوث بالحق أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى الحديث الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول حق وثابت لله تبارك وتعالى، دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. نعم. قال رحمه الله ونشهد أي قال أي ونقر أيضا ونؤمن أن الله أرسل رسله، أي بعث رسله الكرام مبشرين ومنذرين، أرسلهم بآياته، والآية هي العلامة الظاهرة والحجة البينة الدالة على آيات الله أي العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، وهي نوعان: آيات متلوة وإليها يسير الناظم، وآيات مشاهدة مرئية وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. فنشهد أي نقر ونؤمن أن الله أرسل رسله أي بعث المرسلين مبشرين ومنذرين بآياته أي بوحيه المنزل، وما على الرسول إلا البلاغ. فنؤمن بذلك، ونؤمن أن الرسل الكرام بلغوا البلاغ المبين وبلغوا وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله إلى الناس كما أمرهم الله تبارك وتعالى بآياته للخلق لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. بعث سبحانه وتعالى الرسل لإقامة الحجة وإزالة المعذرة وإبانة السبيل. ثم بين مهمة الرسل، قال: تهدي وترشد. تهدي، والمراد بالهداية أي هداية الدلالة والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، وكما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال رحمه الله تعالى: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. ثم قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، أي أن الله سبحانه وتعالى من حكمته ولا يفعل إلا عن حكمة فاضل بين الرسل، أي لم يجعلهم في الفضل على رتبة واحدة، بل فضل بعضهم على بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأيضا فاضل بين الخلق، فالتفاضل ثابت بين الرسل وأيضا بين الخلق. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالمفاضلة ثابتة بين الخلق، فليسوا على رتبة واحدة، ولهذا تفاضلت المنازل والدرجات يوم القيامة بحكمته، أي أن هذا التفضيل صادر عن حكمة، والله سبحانه وتعالى منزه جل وعلا أن يصدر عنه شيء عن غير حكمة جل العظيم، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى أن يصدر أو أن يكون منه شيء عن غير حكمة جل العظيم، أي تنزه وتعالى وتقدس العظيم، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيه ثبوت العظمة لله في أسمائه وذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا. الموحد أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد وأن يخلص له الدين وأن لا يجعل معه شريك. ثم لما ذكر المفاضلة بين الرسل وبين الخلق بين أن أفضل الخلق درجة وأعلاهم مكانة سيد ولد آدم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، فهو أفضل الخلق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نبي الهدى أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى، ونبي العالمين أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخص له الرحمن أصحابه الأولى بمعنى الذين، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى له صحبا كراما قاموا بنصرته ومؤازرته صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا خير الناس وأفضل العالمين وأفضل أمم النبيين. وقد قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه قال إنكم توافون 70 إنكم توافون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر ما قام به هؤلاء الصحبة الكرام من جهود عظيمة في نشر الدين وبيانه وإبلاغه، قال أقاموا الهدى والدين حقا بجهود عظيمة وأعمال متوافرة قدمها هؤلاء الصحب نشرا وإبلاغا لدين الله تبارك وتعالى، فكانوا أحق الناس وأولاهم وأحظاهم نصيبا بدعوة نبينا أو من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي قال فيها نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقوله مهدوا أي هيئوا ووطأوا، وتمهيد الطريق توطئته، وهم الذين بدأوا على إثر النبي صلى الله عليه وسلم بتوطئة الطريق طريق الإسلام لأمة الإسلام، فجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء رضي الله عنهم وأرضاهم، لا كان ولا يكون بعدهم بعد النبيين والمرسلين. ثم بين الواجب تجاه الصحابة قال فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد، الله عز وجل افترض علينا حبهم، وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فحب هؤلاء الصحب أجمعين وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضهم نفاق وطغيان، حبهم إيمان وإحسان وبغضهم نفاق وطغيان. فمما يتقرب به المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى حب الصحابة وحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأيضا سلامة الصدور تجاههم